بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الباب الرابع من فن أدلة الأحكام من كتاب تقريب الوصول إلى علم الوصول للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، والذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان الخبر في أنواعه وحجية كل نوع. فقال الباب الرابع في الخبر، ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان أقسام السنة من حيث ثبوتها، بعد أن قدم الكلام عن السنة من حيث ذاتها. ويعتبر هذا الباب من المباحث المشتركة بين علم الأصول وعلم مصطلح الحديث، إلا أن ثمة تغايرا بين العلمين من جهة تناول هذه المسائل، إذ الأصوليون يبحثونها من جهة الحجية والدلالة على الأحكام الشرعية وصلاحيتها للاستدلال، وأما المحدثون فيبحثونها من جهة الثبوت، ومعلوم أنه لا يلزم من الثبوت الحجية، إلا أن الحجية فرع الثبوت، فقد يكون الخبر ثابتا لا يصلح للاستدلال والاحتجاج. ومن هنا يعلم ضرورة العناية بمعرفة صحيح الأخبار من ضعيفها، خصوصا الفقيه الذي يتصدى لاستنباط الأحكام أو إفتاء الناس. وقد قرر أبو عبد الله الشريف السلمساني كما هو معلوم في مفتاحه أن الأصل النقلي يشترط في الاستدلال به أربعة شروط، أولها صحته وثبوته، ولذلك كان من شروط المجتهد أن يكون عالما بالأخبار صحيحها من ضعيفها، حتى لا ينفي من الإحكام ما هو ثابت بالنص ولا يثبت ما لا يثبت فيه خبر. ولذلك قال المصنف: وفائدة هذا الباب معرفة نقل السنة. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أورد ثلاثة فصول تتقدمها مقدمة في تعريف الخبر. وأما الفصل الأول والثاني فخصصهما لنوعي الخبر المتواتر والآحاد، فجعل الفصل الأول في الخبر المتواتر والفصل الثاني في الآحاد، وأما الفصل الثالث فذكر فيه طرق التحمل والآداء وألفاظهما. وإراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب قبل بابي النسخ والإجماع مما خالف به الإمام القرافي، فإن القرافي رحمه الله قد ذكر باب الأخبار بعد أن تكلم عن باب النسخ وباب الإجماع. وصنيع المصنف رحمه الله تعالى أولى، لأن النسخ والإجماع مفتقران إلى الخبر، كما أن مناسبته للسنة كدليل ثاني من الأدلة الشرعية ظاهر. وقوله في الخبر، الباب الرابع في الخبر، فيه للعهد الذهني، إذ المقصود به خصوص خبر النبي صلى الله عليه وسلم. عرف المصنف رحمه الله تعالى الخبر فقال: وهو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب. وهذه العبارة أولى ممن قال الصدق والكذب، أي الكلام المحتمل للصدق والكذب، لأن خبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق، وخبر الكاذب كمسيلمة الكذاب لا يحتمل إلا الكذب. والخبر في اللغة النبأ، أما في الاصطلاح فله عدة إطلاقات. فالخبر عند النحويين ما يقابل المبتدأ، وهو الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة مفيدة، وتلك الجملة المفيدة هي التي تسمى عند أهل المنطق والأصول خبرا. وعند أهل المعاني ما يحصل مدلوله في الخارج بغيره، وعند المناطق الخبر هو القضية، ويطلق عند أهل المعاني وعند أهل الأصول ما يقابل على ما يقابل الإنشاء. ويطلق حقيقة على قول مخصوص من بين الأقوال، وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب. ويطلق مجازا على كل ما دل على حال كالإشارات الحالية والدلائل المعنوية، فإنها تسمى خبرا وإن لم تكن كلاما ولفظا وقولا، كقولك مثلا عن شخص أخبرتني عيناك بكذا. والمصنف رحمه الله حده في الاصطلاح فقال وهو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب. وحد المصنف له يفسر اختيار مذهب القائلين بجواز حد الخبر ووقوعه، خلافا لمن قاله متعذر أو متعسر لضرورته، لكونه ضروريا. وقد اختلف العلماء في تعريف الخبر كما أشار المصنف رحمه الله، فإنه قال هو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب، وهذه العبارة أولى ممن قال الصدق والكذب، مما يشعر بأن هناك خلافا في تعريف الخبر. لكن المصنف عرفه بقوله وهو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب، فقوله الكلام أي اللفظ المسموع، وهو مدلوله الحقيقي، وإطلاقه على غير اللفظ استعمال فيه تجوز كما سبق. وقول المحتمل للتصديق والتكذيب لإخراج ما لا يحتمل التصديق والتكذيب، وهذا ما يقابل الخبر عند وهو ما يقابل الخبر عند البلاغيين، وهو ماذا؟ الإنشاء، فإنه لا يحتمل التصديق والتكذيب كالأمر والنهي والعرض والتحضير والتمني ونحو ذلك. والتصديق ما هو؟ قال للتصديق والتكذيب، ما هو التصديق وما هو التكذيب، وما هو الصدق والكذب الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله وهذه عبارة أولى ممن قال الصدق والكذب، أي المحتمل الصدق والكذب. فالتصديق هو الإخبار عن كون الكلام صدقا، والتكذيب هو الإخبار عن كونه كذبا. أما الصدق فهو مطابقة الخبر للمخبر عنه، وعكسه الكذب فهو عدم مطابقة الخبر للمخبر عنه. والمصنف رحمه الله تعالى بين أن حده بالتصديق والتكذيب أولى من حده بالصدق والكذب، إذ الخبر قد يكون صادقا بمطابقته الواقع، لكن يقع تكذيبه من السامع، والعكس قد يكون الخبر كاذبا في الواقع لكن يقع تصديقه من السامع ولذلك قال المصنف لأن خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق، وخبر الكاذب كمسيلمة لا يحتمل إلا الكذب، ومع ذلك فقد يكذب السامع بخبر الله كفرا وعنادا، ويصدق بخبر مسيلمة زندقة وطغيانا. ولذلك زاد بعضهم في تعريف الخبر قيد لذاته، وهو الإمام القرافي رحمه الله، فقال في تعريفه وهو المحتمل للصدق والكذب لذاته، ثم قال في بيان محترزات هذا القيد وهو لذاته قال احترازا من خبر معصوم والخبر على خلاف الضرورة، فامتناع الصدق والكذب في هذه الأمور هو بالنظر إلى متعلق الخبر لا بالخبر لا بالنظر إلى الخبر لا بالنظر إلى ذاته. أما إن نظرت إلى معقول الخبر من حيث هو خبر مع قطع النظر عن متعلقه فهو محتمل للصدق والكذب كما يقول الإمام الشوشاوي رحمه الله. وأورد على التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله الدور، إذ التصديق هو الإخبار عن كون الخبر صدقا أو كذبا، فيكون تعريفا للخبر بنفسه وهو دور كما يقول الإمام الطوفي رحمه الله. ولذلك قال الطوفي: فالأجود إذن في تعريف الخبر ما ذكره الآمدي، وهو أن الخبر هو اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها عنه مع قصد المتكلم به الدلالة على ذلك على وجه يحسن السكوت عليه. وبعبارة أخرى قال ابن الحاجب: وأقربها قول أبي الحسين كلام يفيد بنفسه نسبة. وقال أيضا: والأولى الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية. ومنه يعلم أن ما لا يقصد به تلك النسبة لا يسمى خبرا ولو كان لفظه لفظ الخبر كالأخبار التي يقصد بها الإنشاء. تعرف المصنف الخبر، ومع أنه يلاحظ أن المقصود بالخبر في هذا الباب هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن أكثر الأصوليين ومنهم المصنف لا يتعرضون لتعريف خبر النبي صلى الله عليه وسلم، مكتفين ببيان أقسامه بقولهم هو قسمان متواتر وأحاد. ومنه يعلم أن ألف الخبر كما سبق التنبيه عليه هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء أهل الحديث في تعريفه، أما الأصوليون فالخبر هو الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره مما هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يتكلمون على الثبوت عن الثبوت كشرط من شروط الخبر خبر الأحد كما سيأتي بيانه، وإنما يتكلمون عن أمور أخرى لها علاقة بالحجية. وإن كان قد يتعرضون لبعض الشروط المتعلقة بالثبوت. أما أهل الحديث فاختلفوا في تعريف الخبر، بعضهم قال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم قال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره فيشمل المرفوع والموقوف، وبعضهم قال هو ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فالإخباري الأخبار. إذن خبر النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا أن الخبر هو المحتمل للتصديق والتكذيب، والخبر عند المحدثين إذن هو يطلق على ما هو أعم من الإنشاء. إذا تدخل في الطلب أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه تسمى خبرا عند الأصوليين والمحدثين. لذلك قال الزركشي في البحر المحيط: وقال القاضي أبو بكر: فإن قيل كيف يصح تسمية الحديث بالخبر ومعظم السنة الأوامر والنواهي؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن حاصل جميعها آين إلى الخبر، فالمأمور به في حكم المخبر في حكم المخبر عن وجوبه، وكذا القول في النواهي. قال: والسر فيه أنه عليه السلام ليس آمرا على سبيل الاستقلال، وإنما الآمر حقا هو الله تعالى، وصيغ الأمر من المصطفى في حكم الإخبار عن الله جل وعلا. والثاني أنها سميت إخبارا لنقل متوسط باعتبار أنها نقلت، وهم يخبرون عمن يروي لهم، ومن عاصر الرسول كان إذا بلغه لا يقول أخبرنا رسول الله بل يقول أمرنا. فالمنقول إذن استجداد اسم الخبر في المرتبة الثانية إلى حيث انتهى. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في التواتر. قال: نقل الخبر على نوعين متواتر واحد. هذه العبارة في قوله نقل الخبر على نوعين متواتر ونقل أحد، الأول أن تقدم حتى يتناسب مضمون الفصل مع ترجمته، لأن المفروضة في الترجمة أن تكون للكلام عن المتواتر استقلالا. وأما قوله فنقل الخبر على نوعين متواتر واحد فينبغي يتقدم فيقال والخبر على نوعين ونقل الخبر على نوعين متواتر واحد. الفصل الأول في التواتر على طريق اللف والنشر المرتب. وقول المصنف نقل الخبر عن نوعين متواتر واحد يفسر اختيار مذهب الجمهور في قسمة الخبر وأنه ينقسم إلى متواتر واحد خلافا للحنفية فإن القسم عندهم ثلاثية بجعل قسم واسطة بين المتواتر والأحاد يسمونه المستفيض. وهذه القسمة الحنفية لها أثر في أصولهم من حيث النسخ بالخبر المستفيض لأن الزيادة تعمص نسخ وهل يجوز نسخ بالأحاد إلى غير ذلك مما ليس هذا هو محل بيانه. قال المصنف فأما التواتر والظاهر أن ثمة تصحيفا في النسخ لأن يقال فأما المتواتر لأن المصنف عرف الخبر المتواتر ولم يعرف ذات التواتر ويؤيده قوله نقل الخبر على نوعين متواتر فسماه متواترا والأولى أن يقول فأما المتواتر. قال فأما المتواتر فهو خبر ينقله جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. والمتواتر اسم فاعل من التواتر والتواتر لغة التتابع والتوالي والتعاقب وهو يطلق على تتابع شيئين فأكثر بمهلة والمتواترة المتابعة ولا يكون بين الأشياء إلا إذا وقعت بينهما فترة ومهلة وإلا فهي مداركة ومداركة والمواصلة لا المواترة. عرف المصنف الاصطلاح اصطلاح المحدثين والأصوليين فقال فهو خبر ينقله جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. وهذا الحد تضمن شروط الخبر المتواتر أول شرط في قوله جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب فأول شرط لشرط المتواتر أن يكون عدد المخبرين بلغ في الكثرة مبلغا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فإن لم يبلغ المخبرون هذا المبلغ لم يكن الخبر متواترا وإن أفاد العلم والقطع. وهذا الفرق بين ما أفاد العلم من الأخبار مما لم يكن متواترا وبين المتواتر فالمتواتر يفيد العلم بذاته بنفسه أما ما أفاد العلم مما لم يتواتر فبقرينة بأمر خارجي عنه. ولذلك عرف بعضهم المتواتر فقال هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه العلم بصدقه يفيد بنفسه العلم بصدقه بنفسه أي من العدد. والمصنف رحمه الله تكلم عن هذا الشرط فقال قال فخر الدين الخطيب إن عددهم غير محصور خلافا لمن حصرهم في 12 أو 40 أو 70 أو 300 أو غير ذلك والأربعة ليست منه عند الجمهور. فالصحيح عند جمهور العلماء أنه لا يشترط في العدد أن يكون محصورا بعدد معين بل عندهم مدار التواتر على حصول العلم الضروري بنفس الخبر من غير اشتراط عدم الحصر. فالجمهور لا يشترط على أنه لا يشترط العدد المعين في الكثرة بل متى بلغ عدد المخبرين مبلغا يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب فهو المتواتر. وهذا خلافا لمن رأى أن للتواتر عدد معين كما ذكر المصنف رحمه الله وقد بين أن ما اختلفوا في عبارة الإمام الرازي فخر الدين في ذلك العدد. فبعضهم قال 12 للآية 12 أسباطا أمما، وبعثنا منهم 12 نقيبا، وبعضهم قال 20، لم يذكر المصنف رحمه الله، واستدلوا بقوله تعالى إياكم منكم 20 صابرون، وبعضهم قالوا 40، واستدلوا بقوله جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وكانوا على ما ذكر أهل التفسير 40 رجلا، فكفاية هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي إخبارا منهم بذلك ليطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وليطمئنان هو فرع العلم واليقين. قال أو 70 في قوله جل وعلا واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أي للاعتذار على عبادة العجل مع سلام كلام الله وغير ذلك، ليحصل العلم بذلك بخبرهم. وبعضهم قال 300 غزوة بدر ونحو ذلك على أقوال عدة. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله يستحيل في العادة تواطؤهم، فإن قوله في العادة احترازا من العقل، فإن العلم الحاصل بالتواتر هو العادي لا عقلي، لأن العقل يجوز الكذب على كل عدد وإن كثروا، فالإحالة المذكورة في التواتر عادية لا عقلية. الشرط الآخر الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى من شروط المتواتر أن يستوي طرفه. وقبل ذلك قال المصنف رحمه الله على أنه قد قال ابن حزم إن نقل اثنين العدلين يوجب العلم، وهذا ذكره المصنف رحمه الله لمناسبة العدد بيانا أن العدد غير معتبر، لأن العدد قد يختلف، قد يفيد خبر الاثنين العلم، وهذا باتفاق فيما إذا وجدت القرائن، ومع ذلك لا يسمى متواترا. وستأتي مسألة إفادة الخبر للعلم كما هو مذهب ابن حزم في الفصل الثاني. قال المصنف والتواتر يفيد العلم بشرطين، والمصنف هذه العبارة كأنه يقول ووصف التواتر يتحقق بشرطين، يتحقق وصف التواتر ويتحقق أثره الذي هو القطع والعلم بشرطين، لأنه يستحيل أن يوجد تواتر ولا يوجد علم. تواتر الاصطلاح الذي عرفه المصنف رحمه الله هنا، قال أحدهما أو أحدهما أن يستوي طرفاه وواسطته في كثرة الناقلين، أي في كون المخبرين على عادة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. والمراد بالاستواء كما وضحه الحافظ ابن حجر وغيره ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، بحيث ألا ينقص العدد على عدد التواتر الذي يحصل به العلم، إذ الزيادة هاون مطلوبة من باب أولى. فمتى نقص الخبر حتى خرج عن كونه متواترا فإنه ينعدم شرط التواتر ووصف التواتر. والشرط الثالث قال والآخر قال وأن يكون مستندا إلى أمر محسوس، إلى أمر معلوم بالحس تحرز من الظنون ومن العلوم بالنظر، كأن يقول المخبرون سمعنا أو رأينا. أما إذا كان مستند خبرهم معقولا لا محسوسا كما قال مصنف تحرز من الظنون ومن المعلوم بالنظر فلا يسمى متواترا ولا يفيد العلم حينئذ، لأن المعقول وإن كان أوليا يعني من الضروريات، لأن المعقول إن كان من الأوليات لا يحتاج إلى نظر، فلا يحتاج إلى التواتر أصلا، لأن ضرورته تكتبي تقضي بقطعيته ويقينه. وأما إن كان من النظريات فكل واحد منهم يخبر عن نظره، والغلط عليهم جائز، جائز على كل واحد منهم. فلو استدل مستدل على حدوث العالم بكثرة القائلين بذلك لم يكن ذلك من قبيل المتواتر. ولذلك وجد من أهل الفلاسفة خلق كثيرون لا يأتي عليهم الحصر وهم يقولون بقدم العالم مع أنه باطل. والسبب في ذلك كما يقول إمام الحرمين ونقلوا عنه ابن السبكي أن النظر مضطرب العقول، ولهذا يتصور فيه الاختلاف فيه نفيا وإثباتا، فلا يستقل بجميع وجوه النظر عاقل. والعقلاء ينقسمون إلى راكن إلى الدعة والهوينة من برهاء كد النظر، وإما ناظر. ثم النظار ينقسمون ويتحزبون أحزابا لا ينضبط على أقدار القرائح في ذكائها واتقادها وبلادتها واقتصارها. ومن أعظم أسباب اختلافهم اعتراض القواطع والموانع قبل استكمال النظر، فلا يتضمن إخبار المخبرين في مجال النظر صدقا ولا كذبا. والمصنف رحمه الله أشار في التعريف إلى شرط آخر لم يذكره، وهو استحالة تواطؤ المخبرين أو توافقهم على الكذب. فالخبر لا يفيد العلم ولا يتحقق تواتره مهما كثر عدد المخبرين حتى يعلم عدم تواطؤهم على الكذب لإمكان تواطؤهم على ذلك. والمصنف رحمه الله تكلم هنا عن المتواتر من حيث حده وشروطه، ولم يتكلم عن مباحث أخرى من المتواتر كالكلام عن أنواعه. والمتواتر عند العلماء على قسمين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. فأما المتواتر اللفظي فهو ما اتفق الرواة فيه على لفظ ومعناه، أي اشتراك المخبرين في اللفظ، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وأما المتواتر المعنوي فهو ما اتفق الرواة على معناه وإن اختلف لفظه، فهو اشتراك المخبرين في المعنى، والمقصود به هو تتابع الأخبار في الدلالة على معنى كلي مشترك. وهذا القدر المشترك هو ما يسمى بالتواتر المعنوي، فمثاله حديث رفع اليدين في الصلاة وغير ذلك. وهذا القسم مفيد في مسألة أخرى بحثها العلماء، وهي هل وقع المتواتر في الأخبار أم لا. فبعضهم نفى وبعضهم أثبت، والصحيح هو أنه لأن خلافهم لم يتوارد على محل واحد. فمن نفى وقال بالقلة إنما قصد المتواتر اللفظي، ومن أثبت الوقوع وقال بالكثرة فإنما قصد التواتر المعنوي. والمصنف رحمه الله تعالى ها هنا أشار إلى حكم المتواتر فقال: والتواتر يفيد العلم بشرطين. والعلماء يتفقون على أن الخبر الواحد، أن الخبر المتواتر مفيد للقطع أي للعلم، خلافا لبعض الطوائف كالسمنية الذين رأوا أنه إنما يفيد الظن للقطع، لذلك قال ابن رشد: وبالجملة فلم يقع خلاف في أن التواتر يوقع اليقين إلا ممن لا يؤبه به. غير أن العلماء اختلفوا في هذا العلم، هل هو علم ضروري العلم نظري. فالجمهور على أن إفادة المتواتر للعلم إفادته للعلم الضروري، أن حكمه وأثره ومفاده هو العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال. فحصول العلم يكون بصدق المخبرين، بصدق المخبر به عفوا، لأنه لو كان متواتر نظريا لم يقع إلا لمن اكتسب درجة النظر والاستدلال، ولا لزم اختلاف العلماء فيه، ولأن كل ذي لب ذو لب مضطر إلى التصديق بوجود مكة والبلاد الأخرى التي لم يرها ولم يدخلها. وذا بعض العلماء كإمام الحرمين من الشافعية والكعبي وأبو الحسين من المعتزلة أنه نظري، لأنه لو كان ضروريا لما احتج إلى ترتيب المقدمات وقد افتقرنا إليها، فإن العلم به لا يحصل إلا العلم بأن المخبر به قد أخبر به جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب، وكل ما هذا شأنه فهو صادق، فهذا أيضا صادق. واختار هذا القول أبو القطان الفاسي والدقاق وغيرهما. وفي مسألة قول ثالث اختاره الأمدي وهو التوقف. والمعتمد الصحيح وما عليه جمهور الأصوليين والمحدثين من أنه ضروري لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال وترتيب قالوا وترتيب المقدمات لا ينافي ذلك، بل هي حاصلة في أوائل الفطرة ولا تحتاج إلى كبير تأمل وفكر. ولذلك كان العلم بالمتواتر حاصلا لمن ليس له أهلية النظر كالعامي إذا نظر هو ملاحظة المعقول لتحصيل مجهول. والخلاف بين المذهبين لفظي لاتفاق الجميع على إفادته العلم وإن اختلفوا في نوع هذا العلم. واللافت للنظر في ختام هذا الكلام عن هذا الفصل هو أن أهل الحديث لم يفصلوا القول في المتواتر وشروطه، وإنما هو صنيع أهل الأصول، لأن المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد، ولذلك يجب العمل به من غير بحث عن رجاله، وإنما وقع التفصيل في مباحثه وشروطه من قبل أهل الأصول. ثم قال المصنف رحمه الله تنبيه: يحصل العلم بالخبر بطرق غير التواتر. يعني لما قرر المصنف رحمه الله أن العلم يحصل بالتواتر رفع إيهاما، وهو قد يتوهم البعض أن طريق حصول العلم هو التواتر فقط دون غيره من الطرق، فذكر هنا تنبيها ليبين أن العلم طرقا أخرى غير التواتر. وهذا التنبيه مأخوذ من كلام القرافي في جملته مع التصرف يسير جدا، فقال رحمه الله: يحصل العلم بالخبر بطرق غير التواتر. قال: وهي كون المخبر عنه معلوم بالضرورة، قولنا الواحد نصف اثنين، فهذا يفيد العلم. قال: أو بالاستدلال. ومقصود بالاستدلال هنا القياس القطعي المبني على المقدمات القطعية كما مضى في فن المعارف العقلية. قال: وخبر رسول صلى الله عليه وسلم، الظاهر أن هنا سقطا، بل أو خبر الله وخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أيضا هذا يفيد القطع. إذا أما في خبر الله عز وجل فهو ثابت قطعا، فإذا أخبر الله عز وجل عن الأمم السابقة وما يقع إلى غير ذلك فهذا واقع قطعا وأفاد العلم بخبر الله عز وجل. وأيضا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه فإنه يفيد القطع، كما لو أخبر عن ما حدث في الماضي أو ما سيحدث في المستقبل فإن خبره في ذلك يفيد القطع. قال: وخبر مجموع الأمة، وهو الإجماع، لأن الأمة معصومة من الإجماع على الخطأ. قال: أو القرائن عند أبي العالي وأبي المحامد، وهذه مثلا قد تكلمنا عليها في فن المعارف العقلية، فالخبر الذي تحتف به القرائن قد يقطع فيه بالصدق أو الكذب، خلافا لمن رأى عدم إفادة القرائن للعلم والقطع. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن الفصل الثاني في أخبار الآحاد، ونرجع إلى مجلس آخر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.